السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور مصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهذا الباب شبيه بالباب السابق لأنه فيه زيادة في ذكر النصوص المتعلقة بالرقى، وأما التمائم فقد سبق ذكرها والتعليق على ما ذكر فيها. فأبو بشير رضي الله عنه أخبر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الجيش بأن لا يتركوا في رقبة بعير قلادة، وشك الراوي هل قال قلادة فقط أو قال قلادة من وتر، والحكم واحد، والمقصود بالقلادة هو ما يربط في الرقبة سواء من البهائم أو النساء، فإنها للنساء من الحلي. وكانوا في الجاهلية إذا خلولق القوس أو تار القوس وهي من جلد أخذوها وربطوها وجعلوها قلادة على البعير تفاؤلا أو اعتقادا بأنها تحفظه وتحرزه من العين، وهذا اعتقاد باطل وهو من التمائم المحرمة، فإنه من المعلوم أنه لا يجلب الخير، لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، وأن الوقاية تكون بالرقى بإذن الله من الكتاب والسنة. أما أن تتغهل من هذه الأشياء من جلود أو قطع معدنية أو غيرها فإنها لا تأثير لها في النفع، وإنما هي إملاء من الشيطان ومن بقايا الجاهلية. ولذلك أرسل مناديا ينادي عليه الصلاة والسلام في الجيش أن لا يتركوا أي قلادة، يعني من هذا النوع من متر، يعني من أمتار القوس والتي علقوها لهذا الغرض لدفع العين أو نحوها، إلا قطعت. فكما أنه لا يجوز للإنسان نفسه أن يتعلقها أو يعلقها على أولاده وأهله، فكذلك لا يعلقها على بهائمه، لأنها لا ذنب لها، والذنب ذنب صاحبها الذي وضع ذلك. فإذا كان هذا مع البهائم فمع الآدميين باب الأولى أن لا يعلق شيء يعتقدون به نفعا أو دفع ضر، فإن من تعلق قلبه بشيء من ذلك برئ الله منه وتخلى عنه. ومن تعلق من توكل على الله ومن توكل على غيره وكل إليه، يعني وكله الله ذلك الغير وتركه وتخلى عنه. فعلى هذا أن أي شيء كما تقدمنا في درسنا السابق في الليلة الماضية، أن أي شيء من أي نوع كان يعلق يعتقد به ويرجى به هذه الأشياء، يعني نفعا أو دفع ضر من عين أو غيره، فإن ذلك باطل وهو من الشرك. فإن اعتقد أنه بنفسه يأتي بالخير ويدفع الشر فهو شرك أكبر، وإن اعتقد معلقه أنها سبب ووسيلة فهو شرك أصغر. والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كل الذنوب التي دون الشرك، فليعلم بذلك. نعم. قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة كشرك، رواه أحمد أبو داود. هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال: إن الرقى والتمائم والتولة كشرك. الرقى جمع رقية وهي العزائم، يعني إذا رقيت على إنسان نقول رقاه أو عزم عليه، فتسمى رقية وتسمى عزيمة. وقد تقدم لنا في باب سبق أن الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة فلا أنفع منها بإذن الله للعين والحمى، عين الحاسد ولدغة الحية والعقرب ونحوها، فهي أفضل علاج لها بإذن الله إذا كانت من الكتاب والسنة كالمعوذتين والفاتحة. فإن الرجل الذي رقى رئيس القبيلة من قبائل العرب لما أرسلنا النبي عليه الصلاة والسلام سرية، فمروا بقوم في الطريق فلم يضيفوهم، يعني لم يضيف الصحابة، فسلط الله على رئيسهم رئيس تلك القبيلة فلدغ، فلم يجدوا له دواء، فجاءوا لهؤلاء الصحابة وقالوا هل منكم من راق، يعني هل فيكم أحد يرقي، فإن سيدنا لدغ. فقالوا نعم، ولكننا لا نفعل ذلك إلا أن تجعلوا لنا جعلا، يعني مقابل ما نعمله لصاحبكم، وذلك جزاء وفاقا، ما دام أنكم لم تضيفون والضيافة واجبة فنحن إذا لا نعالج صاحبكم إلا بمقابل. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقاه بسورة الفاتحة يقرأ وينفس عليه، فشفي بإذن الله وأقام كأنما نشط من عقال. فلما رجعوا وذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام قرهم على ذلك وقال وما يدريك أنها رقية، فتسمى سورة الفاتحة الشافية. فالمهم أن الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة فلا بأس بها، والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقية، رقاه جبريل عليه السلام لما سحره اليهودي لعنه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وأرشد إلى عدد من الرقى، أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أنواع كثيرة من الرقى، منها أن الإنسان إذا أحس بشيء يؤلمه وضع يده على ذلك الألم وقال بسم الله 3 مرات، ثم قال 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. فهذا نوع من الرقى أرشد إليها عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة. وكذلك الآيات والسور من كتاب الله. أما إذا كانت الرقية مستمدة من كلام المشعوذين والدجلة والكهنة وأمثالهم فهي محرمة وتكون شرك، كما في هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أدخلها مع هذه الأشياء. والمقصود الرقية إذا لم تكن من الكتاب والسنة، وإنما كانت من ألفاظ الطواغيت ومن أحاديثهم التي يأتون بها وخرافاتهم، فإنها إذا كانت من أولئك فهي شرك، لأنهم يعملونها يتقربون بها إلى الشياطين. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أشد الناس محاربة لهذه الأشياء. جاء ذات مرة فرأى زوجته رضي الله عنها ورأى عليها رقية معلقة، فقال ما هذا؟ قال هذه رقية رقى بها لي فلان، كانت عيني تدمع، فإذا علقت هذه الرقية سكنت. فقال نحن آل بن مسعود الأغني عن الشرك، وأمرها بقطعها وإزالتها، وقال إن ذلك الشيطان هو الذي ينخس عينك حتى تعلقي هذه الرقية، فإذا علقتيها تركها، يعني ترك عينك، من أجل أن تعتقد بأن هذه الرقية شافية. فخلاصة الكلام أن الرقية إن كانت من الكتاب والسنة ويرقى بها مباشرة، يعني ترقي بها صاحبك أو ترقي نفسك، تعزم عليه تقرأ الآيات أو تأتي بالمعوذات التعويذات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتنفث على صاحبك أو على نفسك فلا بأس بها. وإنما الخلاف فيما إذا كانت مكتوبة فهل يجوز أم لا. أما إذا كانت من غير الكتاب والسنة فإنهم مجمعون عن السلف على بطلانها وتحريمها وأنها من الشرك. إذا كانت هذه الأشياء مكتوبة، هذا الحرز كما يقولون والحجاب والتميمة، إذا كانت من غير الكتاب والسنة هذا لا خلاف فيه أنه محرم وأنه من الشرك، فيدخل في هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأما إذا كانت من الكتاب والسنة فإن من السلف من أباحها بشروط، إذا كان مكتوب في هذه الأوراق التي تلف ويربطونها أو يعلقونها، إذا كان ما كتب فيها من الكتاب والسنة فإن بعض السلف يبيحها بشروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة لا خليط لها، ليس معها شيء ثاني، لا يضاف معها شيء آخر، خالصة من الكتاب والسنة. آيات أو تعوذات نبوية مثل أو بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة. الشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللغة العربية الصحيحة، ليس فيها طلاسم أو أشياء من الرموز وغيرها. الشرط الثالث أن يعتقد صاحبها معلقها بأن الشافي هو الله وحده عز وجل. الشرط الثالث أن يعتقد معلقها أن الشافي هو الله عز وجل وإنما هي سبب. الرابع ألا يدخل فيها بالأماكن القذرة كدورات المياه، هذه شروط جواز تعليق الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة عند من أجازها، عند من أجاز كتابتها وتعليقها. أما رقية شفوية فهذا ما أحد يعارض فيه كما تقدم إذا كانت من الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه رقى ورقية. الكلام على تعليقها، كتابتها وتعليقها، هل يجوز؟ قلنا إذا كانت من الكتاب والسنة جائزة بهذه الشروط الأربعة. أما التمائم فتقدم ذكرها، وهي كل ما علق على الإنسان من كتابات أو غيرها إذا لم تكن من الكتاب والسنة فهي من الشرك، كما سمعنا في الحديث السابق في الليلة الماضية، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك من أي نوع كان، خرز أو أعواد، يعني بعضهم يخرج أو لا أوراق شجرة تين ويضعون منها تميمة ينظمونها بالخيط ويربطونها على الإنسان، أو قطع معدنية أو كتابات أو غير ذلك. المهم ما دامت من غير الكتاب والسنة فمن أي نوع كان فهي محرمة. وأما إن كانت الرقية المعلقة من الكتاب والسنة مكتوبة باللغة العربية لم تخلط بشيء آخر والتزم صاحبها بأن لا يدخل فيها أماكن القذرة واعتقد أن الله وحده عز وجل هو الكافي الشافي فأجازها، يعني تعليقها، بعض العلماء، بعض السلف الصالح، وبعض الآخر قال لا، رقية شفوية لا بأس، وأما تعليقها فلا. وأما الثالثة الرقى والتمائم والتولة، التولة ضرب يعني نوع من السحر، نوع من السحر يسمى العطف والصرف، بمعنى أنهم يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يسمونه عطف، يعني يعتقدون أنهم يعطفون على الزواج بعضهم على بعض عن طريق السحر، والسحر مثلا عن طريق الشياطين. والصرف كذلك بالعكس، يعتقدون أنهم يصرفون الزوجين بعضهم عن بعض فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا مجمع على تحريمه وأنه من الشرك، لأن السحر ليس فيه، ليس منه شيء مباح إلا ما سيأتي من حيث التسمية، إن من البيان للسحرة إذا كان كلام الفصيح سمى في اللغة العربية سمى سحر، لأنه يجلب الناس إلى نفسه ويصغون لكلامه إذا كان كلاما فصيحا يعجب الناس، هذا لغة يسمى سحر. أما السحر حقيقة وما يعتقد فيها النفع أو دفع الضر فإن هذا ليس فيه مباح بل هو كله محرم، وبأي طريقة وضع سواء كتابات أو غيرها فهذه اهتولة. ولذلك جمعها النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه الخصال بهذا الحديث وذكر حكمها سواء، إن الرقى والتمائم والتولة شرك لأن معلقها وفاعلها متعلق قلبه بغير الله معتقدا أن غير الله ينفع أو يضر، وحيث أن ذلك اعتقاد باطل وأن النفع والضر من عند الله فإنه إذن يعد من الشرك. وأما الكلام على السحر بتوسع وذكر أحكامه وأنواعه هذا إن شاء الله سيأتي له أبواب كثيرة إن شاء الله ستأتي في هذا الكتاب كما هو المعلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. نعم، مرفوع يعني أنه منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام وليس موقوفا على أحد من الصحابة، أنه جاء به من تلقاء نفسه اجتهادا. إذا قال مرفوع يعني منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وقوله من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق شيئا من هذه الأشياء التي سبقت من أنواع الرقى والتمائم من أي نوع كان متعلقا بها قلبه معتقدا فيها نفعا أو دفع ضر، وكل إليه يعني وكله الله إلى ذلك الشيء، ومعنى وكله يعني تخلى عنه وتركه إلى ذلك الشيء الذي اعتقده، إن وجد عنده نفع فيأخذه ومن أين. فإذا تعلق قلبك بشيء من دون الله خبت وخسرت، لأن الله يتخلى عنك، وإذا تخلى الله عنك ما أفلحت أبدا. فلا تتعلق إلا بالله، يعني لا يتعلق قلبك إلا بالله. ومن الدعاء المأثور: اللهم اقطع تعلق قلبي بغيرك ولا تكلني إلى من سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. من الدعاء المأثور: اللهم اقطع تعلق قلبي بغيرك ولا تكلني إلى من سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه واجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال: والتولى شيء يسمعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. قال وروى أحمد الرويفع رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد حيته أو تقلد وترى أو استنجأ برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. نعم، هذا الحديث كما سمعتم الآن اشتمل على ثلاث خصال، وفيه علامة من علامات النبوة. رويفة رضي الله عنه أحد الصحابة قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: والذي لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. قال له: يا رويفة، لعل الحياة تطول بك. هذا مما أطلعه الله عليه، أما هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. لأنه لا يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه. فهو أخبر رويفع بأن الحياة قد تطول به، يعني سيطول عمره، فأخبر الناس، يعني حمله أمانة، فأخبر الناس، يعني ما دمت حي حدث بهذا الحديث، انقله عني وبلغ. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمعها. فهو عليه الصلاة والسلام قد احسن الظن بهذا الصحابي رضي الله عنه وهو كذلك، واشار اليه بان عمره قد يطول، وهذا مما اطلعه الله عليه، وهذا من علامات النبوة أن الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، عقد لحيته، يعني ربطها أو فتلها، إما أنه عقدها عقد جعل فيها عقدة من طرفها، أو فتل فتل كالظفيرة. وهذا مما يصنعه المتكبرون والمتغطرسون من الأعاجم، إشارة إلى كبرياء والتعاظم في النفس. فهذا أمر منكر ومحرم، ولذلك في نهاية الحديث قال فإن محمدا بريء منه. جمع هذه الخصال في هذا الحديث وحكم عليها سواء، بأن محمدا بريء منه، أنه من عقد لحيته أو تعلق وترا، والوتر كما ذكرنا في أول الدرس هو واحد من أوتار القوس، وهي الجلود التي تكون في القوس إذا لوغقت وقدمت أخذوها وعلقوها على أنفسهم أو على بهائمهم رجاء دفع العين أو الشياطين أو نحو ذلك. فكما تقدمنا في أول حديث في هذا الباب أنه أرسل مناديا ينادي في الجيش ألا يبقين جلادة في رقبة بعير سواء من وتر أو غيره إلا قطعت. وهنا المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث زيادة بالتأكيد في الحكم، زيادة للتأكيد بالحكم وبيان تحريم ذلك. من تعلق وترا، يعني تعلقه بنفسه وعلقه على بهيمتها أو ولدها نحو ذلك. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن باب ما جاء في الرقى والتمائل، مع عقد اللحية ما لها ذكر في الباب، لكن الحديث شمل ثلاث الخصال والحكم واحد. من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم. استجمار معروف هو مسح أحد السبيلين، فإذا كان بعظم أو برجيع دابة، يعني بروث، فإنه محرم. أما العظم فلأنه كما تقدم لنا في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يكسوه لحما، لأن الجن لما أسلموا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فأخبرهم بأن كل عظم ذكر اسم الله عليه على ذبيحته، على الذبيحة التي هو منها، كل عظم ذكر اسم الله عليه يكسوه الله لهم لحما فيكون طعاما لهم. لذلك حرم علينا أن نلوثه وننجسه فنستجمر به. وأما الروث قال فيه عليه الصلاة والسلام فإنها رجس، لما أنس رضي الله عنه يقول لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقضي حاجته أمرني أن أتي به أن أتي له بثلاث حجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالث فأتيت بروثة فرماها صلى الله عليه وسلم وقال إنها رج، يعني لا يجوز الاستجوار بها. وقيل أيضا أنها يعني الروث يكون طعاما لدواب الجن أيضا، يعني يجعله الله علفا صالحا لدواب الجن أيضا فلا يجوز تلويثه. وعلى كل حال مر في الحديث أنها رج ولا يجوز يعني الاستجمار بها. الحكم كما سمعنا على هذه الخصال سواء، أن محمدا بريء منه. إذا برئ منك محمد عليه الصلاة والسلام فما حياتك فما قيمتك؟ إذا برئ منك برئ الله منك، تخلى عنك، ومن تخلى الله عنه ورسوله هلك. فلا تعرض نفسك للهلاك والخسران والعذاب الأليم. إذن الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استجمر بعظم أو رجيع دابة فإن محمدا بريء منه. وعلى الشاهد قوله تعلق وترا، والمناسبة أن ما فعل هذه الخصال فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء من دليل على تحريمها كلها، أما تعليق الوتر فهو شرك كما تقدم، أما عقد اللحية والاستجمار بالروث والعظم فهو محرم أيضا وليس من الشرك. المهم أن الحكم العام والعقوبة التي تترتب عليها هو براءة المصطفى عليه الصلاة والسلام ممن فعل هذه الأشياء، فليعلم وأن نتجنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. ولو عن إبراهيم أنه قال كان يكون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، هذا أو هذان الأثران قوله أن من قطع تميمة كان كعدل رقبة، يعني أنك إذا وجدت إنسان قد لبس شيئا من هذه الأشياء التي مر ذكرها، حرز، حجاب، تميمة، رقية، سميها ما شئت من أي نوع كان، فإذا وجدت إنسان قد علقها على نفسها وعلى ولده فقطعتها إنكارا للمنكر فكأنك اعتقت رقبة في سبيل الله. لماذا؟ لأنك اعتقت أخاك من الشرك، لأنك عرفت الآن أن من تعلقها فقد أشرك. إذن إذا أزلتها فقد أخرجته واعتقته من الشرك، وهذا أفضل يمكن من اعتاق الرقبة، وهذا من إنكار المنكر. لكن أولا عليك أن تنصح وتبين وتذكر ترشد بأن هذا محرم وأن هذا من الشرك، لعله هو يقطعه بنفسه أو تقوم بقطعه أيضا فتحصل الفائدتين، أنكرت المنكر بقولك وفعلك وأرشدت كما تقدم لنا في الليلة الماضية لما دخل حذيفة رضي الله عنه على الرجل ووجد أنه قد وكان مريضا بالحمى ووجده قد ربط على يدي خيط فقال ما هذا؟ قال من الحمى فقطعه وتلا عليه قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ثم قال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك. فإذا حينما ترى إنسان قد علق هذه الأشياء انصحه وأرشده واذكر له الأدلة وأقنعه ثم باشر قطعها أو مره فليقطعه. لأنك لو ربما لو تأتي وتقطعها مباشرة قد يكون جاهل أحمق فتكون بينك وبينه مشادة فيكون الأمر أكبر وتشتد الفتنة. فإذا رأيته من هذا النوع فأرشده وبين له الحكم ثم ذلك بينه وبين الله تبرأ ذمتك وبقي هو المسؤول عنها. وأما قول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون التماعي من القرآن ومن غير القرآن يعني شيخه ابن مسعود رضي الله عنه لأن إبراهيم النخعي من طلاب ابن مسعود رضي الله عنه وابن مسعود كما ذكرت لكم من أشد الصحابة في هذا الأمر. لذلك أنكر على زوجته لما رآها ومعها تميمة مكتوب بها. أما قوله من القرآن من غير القرآن يعني تعليقها كما ذكرنا تعليقها. أما الرقية شفويا لا ابن مسعود ما ينكرها أنك ترقي أو ترقى من الكتاب والسنة مباشرة يعني يعرف أن الرسول أيضا فعل ذلك. لكن الذي ينكره ابن مسعود ومن حذى حذوه الكتابة كما ذكرت لكم أن بعض السلف يجيز الكتابة بأربعة الشروط التي مر ذكرها وبعضهم يمنعها يقول لا يجوز أن يعلق لا من الكتاب ولا من السنة لا بشرط ولا بدون شرط خلاص محرم محرم لا تعلق ترقيه أو يرقي نفسه ما في بأس. أما تعليق الكتاب والسنة آيات وأحاديث وربما توضع على صبي والصبي ما يعرف الاحتراز من كون يدخل دورة المياه أو لوثها بنجاسة أو غير ذلك فلذلك يسد هذا الباب كله. هذا الذي يراه بعض السلف. ولذلك قال كانوا يعني ابن مسعود ومن حذى حذوه يمنعون التمائم من القرآن ومن غير القرآن يعني تعليقها. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى أن تعليق الأوتار على الدواب من العين قال أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من الشرك والوعيد الشديد على من تعلق وترى يعني أن هذا الباب اشتمل على هذه النصوص التي سمعناها الأحاديث وهذه الأحاديث فيها فوائد وأحكام يجب أن نفهمها. أولها عرفنا أن تعليق التمائم من أي من أي نوع سواء الإنسان على نفسه أو على بهائمه أو أولاده فإنه من الشرك فلذلك يجب الحذر منه. والآثم هو الفاعل أما الصبي ما يدري أو البهائم ما تعقل هذا لا إثم عليه إنما الإثم على الفاعل ما دام عاقلا عالم. نعم. قال مسألة الثانية تفسير الرقى والتمائم والهولة وأن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم إذا كانت يعني من غير الكتاب والسنة الرقية أو التميم عن الرقية إذا كانت من غير الكتاب والسنة فهي من الشرك سواء شفوي أو علقت. والتميمة أيضا زيادة في الكلام. يقول التميمة أيضا إن كانت من الكتاب والسنة فبعضهما جازع بالشروط التي سبقت، وإن كانت من غير الكتاب والسنة مجمعا على بطلانها وأنها من الشرك. وأما التولى نوع من الشرك من السحر فهي شرك أيضا ما فيها استثناء ولا أحد يجيزها. نعم. قال مسألة الثالثة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم، يعني لأن ذلك من إنكار المنكر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني بالنصح والتوجيه والتذكير والإرشاد. فإذا فعلت ذلك فلك أجر عظيم، كأنك عتقت رقبة في سبيل الله، لأنك أخرجت صاحبك من الظلمات إلى النور، أخرجته وزجرته من الباطل إلى الحق، أخرجته من الشرك، أعتقته. فالواجب أن المسلم لا يحتقر شيء. إذا رأيت أخاك المسلم قد جهل ووضع هذه الأشياء فأرشده وانصحه وبين له وحثه على قطعها وإزالتها، أو استأذنه وقطعها أنت. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك، هذه فائدة ذكرها الشيخ دفمان السعدي في معرفة أحكام الأسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، يعني لا تأتي بشيء من عندك وتعتقد أنه مفيد وأنه سبب للنفع إلا إذا ثبت شرعا أن هذا من الأسباب الجائزة، أو قدرا يعني مجرب ثابت، فإنه إذا فعل يعني حصل ذلك فنعم. يعني مثل كي مجرب قدرا بإذن الله أنه مفيد، وجاء في الحديث ذكره أنه من الأنواع الجائزة أيضا استعماله، وكذلك بعض الأدوية المفيدة الحجامة، أو سببا شرعي أيضا من الرقى التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما تأتي من عندك وتقول هذا سبب أو هذا مفيد من تلقاء نفسك فلا. نعم. قال ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني لا تأخذ بالأسباب وتعتمد عليها، لا، خذ بالأسباب الثابتة واعتمد على الله، لأنها لن تنفع إلا بإرادة الله عز وجل، معتقدا أن النفع والضر من عند الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. نعم. قال ثالثا أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله تعالى وقدره لا خروج له لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شابق سببيتها جاري على مقتضى حكمته يقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، كيف ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء للا يعتمد عليها العباد، وليعلم كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. يعني لا يكون عندك اعتقاد جازم بأنك متى فعلت هذا الشيء بأنه سيحصل ما تريد، فقد يريد الله ذلك وقد لا يريد، فإن الإرادة ونفوذ الشيء فهو راجع إلى مشيئة الله عز وجل، كونا وقدرا، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. فقد ينفع الله بهذا السبب الذي ذكر لك، وقد لا ينفع الله به حسب إرادة الله عز وجل. يعني ليس قطعا حينما تأكل هذا الدواء الذي ذكر أنه يستعمل لهذا الداء قطعا أنك ستشفى، لا، هذا إذا شاء الله، هذا سبب ثابت. لكن قد ينفع الله به إذا أراد الله لك، وقد لا ينفع الله به لأنه ما أراد لك، فهو الحكيم العليم عز وجل. ولا يجوز الاعتماد على السبب ولا الاعتراض على الله. طيب أنا حظ في هذا السبب الذي جاء ذكره أنه دواء وأنه مفيد وأنه نعم، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد مثلا إلى الحجامة، قد يحجم الإنسان ولا يستفيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أراد، سفاد مما أصله للضرر نفعا بإذن الله. النار لما أججوها وقذفوا فيها إبراهيم، من شأن النار الإحراق، لكن الله نزع منها مادة الإحراق فصارت باردة، كوني بردا وسلام. هذا بإرادة الله عز وجل. السكين لما أهوى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليذبح ابنه امتثالا لأمر الله، السكين من العادة تقطع رقبة البعير، ما قطعت ولا أثرت بإسماعيل. لماذا؟ لأن القادر على كل شيء، والذي إذا أراد أمر قال أكون فيكون، نزع منها السبب القاطع الذي يجعلها تمضي وتقتل، وهكذا. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الأسباب ليس قطعا أنها يحصل فيها ما ذكر، تكون عندك إيمان وتوكل على الله وبذل للأسباب، وإيمان كامل بأن إرادة الله فوق كل شيء. لا تنسى إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. لا، قال فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم التي توسل بها إلى رضاء الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان متعلق بها متعلقا قلبه بها راجي لنفعها، فيتعين المؤمن تركها يتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه. وذلك أيضا نقص في العقل إذا تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، وهو ضرر محض. والشرع مبنى على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقول بنبذ الخرافات والخزعبلات، والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينها ودنيويها، والله أعلم. نعم، يجب على المسلم أنه يكون عنده إيمان جازم بأن الأسباب التي ما جعلها الله سببا أصلا لا شرعا ولا قدرا، فلا ينبغي للمسلم أصلا أن يتعلق بها أو يتعلق بها قلبه، مثل تعليق الخيط مثل ما مر بنا، هل هو سبب شرعي أو سبب قدري، يعني دواء مباح؟ لا، لبس الحلقة الذي لبس الرجل وقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا واحد، هل هي سبب شرعي أو سبب قدري، يعني مجرب وأنها دواء مفيد؟ لا، وإنما هو من إلقاء الشياطين ووساوسهم وتخيلاتهم، وإلا فإنها لم تكن أسباب لا شرعية ولا قدرية، يعني لا أدوية مباحة مجربة ولا أشياء أرشد إليه الشرع كالرقى من الكتاب والسنة. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول